الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب الوتر. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. قال: وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين. أما بعد، فهذه الترجمة قال رحمه الله تعالى: باب الوتر. الوتر هكذا يقال بكسر الواو وأيضا بفتحها، الوتر والوتر، وهما لغتان، وأيضا هما قراءتان متواترتان في قوله تعالى: والشفع والوتر. والشفع والوتر بضم الواو وبكسرها، أو بفتح الواو وكسرها، الوتر والوتر، وهو ضد الشفع، ويراد به ما كان فردا من الأعداد، والشفع ما كان زوجا منها، فالواحد والثلاثة والخمسة والسبعة هذه أوتار، والاثنين والأربعة والثمانية هذه أشفاع. وفي السنة جاء تحري ليلة القدر في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان، الأوتار 21 و23 و25 و27، وأحراها في 27. فالشفع أو الوتر هو ضد الشفع، هذا معناه في اللغة. والأعداد هي أوتار وأشفاع، أوتار وأشفاع، ويراد به في هذا الباب، باب الوتر، يراد به ما تيسر من صلاة الليل مختومة بركعة، مختومة بركعة. وهذه الركعة الواحدة التي يأتي بها في خاتمة صلاة الليل ليكون آخر صلاته من الليل وترا. ولهذا فإن صلاة الليل شأنها مثل صلاة النهار، صلاة النهار مختومة بالوتر التي هي صلاة المغرب، لأن الفجر ثنتان شفع، والظهر أربع شفع، والعصر أربع شفع، والمغرب ثلاث. فختمت صلاة النهار بالوتر، وأيضا ختمت صلاة الليل به، ختمت بالوتر. والوتر محبوب إلى الله عز وجل، يحب الوتر سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح: إن الله وتر يحب الوتر، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد. 100 هذه ماذا؟ شفع. إلا واحد يعني 99 وتر، 100 إلا واحد. من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. والوتر هذا من أسماء الله كما يدل لذلك هذا الحديث، من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وهو اسم دال على التفرد والوحدانية، على تفرد الله عز وجل بالكمال والجلال والعظمة والكبرياء. فوتر سبحانه وتعالى لا ند له ولا مثيل له ولا نظير له. قال تعالى: ليس كمثله شيء. قال تعالى: هل تعلم له سميا. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. فالله عز وجل وتر، أي فرد في أسمائه وصفاته وعظمته وكماله وجلاله سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم من قال إن قوله عز وجل والشفع والوتر أي الله الوتر، والشفع هو ما عدا الله، ما عداه وما سواه سبحانه وتعالى، فالوتر هو الله. الوتر أو الوتر في قراءة الوتر هو الله سبحانه وتعالى. هذا في قول لبعض المفسرين من السلف في معنى الآية، الوتر المراد به الله، والشفع ما عدا ذلك أو ما سواه من المخلوقات. ومن كل خلقنا زوجين، هكذا خلق المخلوقات زوجين، وهو وتر سبحانه وتعالى. والأقوال عديدة في معنى الشفع والوتر، لكنه قسم من الله عز وجل مطلق فيتناول كل ما كان كذلك. ولهذا بعض المفسرين فسره بالشفع من الصلوات والوتر منها، ومنهم من فسره بالشفع من الليالي والوتر منها، ومنهم من خصه بأيام معينة، لكنه جاء مطلقا فيتناول هذه المعاني. الحاصل أن الله عز وجل وتر يحب الوتر، يحب الوتر. قوله يحب الوتر يتناول كل ما كان من الأعمال المأمور بها وترا، وهي كثيرة وعديدة، ومنها صلاة الوتر كما سيأتي معنا. وأول ما يدخل في قوله يحب الوتر، أول ما يدخل في قوله يحب الوتر، وتر يحب الوتر، أول ما يدخل في يحب الوتر من الأعمال ماذا؟ التوحيد. أول ما يدخل التوحيد، فوتر فرد سبحانه وتعالى متفرد، يحب الوتر يحب أن يفرد، يحب أن يفرد بالذل والخضوع، كما أنه هو وتر ليس له ند ولا نظير ولا مثيل، فهو يحب الوتر، يحب الوتر أي يحب التوحيد. قد قال بعض العلماء في شرح هذا الحديث إن الله وتر يحب الوتر، منهم أبو العباس القرطبي رحمه الله في كتاب المفهم قال: ويراد بالوتر التوحيد، ويراد بالوتر التوحيد. وأحسن كثيرا فيما قال، لأن التوحيد هو أول ما يدخل في المحبوب إلى الله عز وجل، بل هو رأس المحبوبات وأساسها، توحيد الله عز وجل أن يفرد جل وعلا بالعبادة. وتر أي واحد فرد، يحب الوتر أي يحب التوحيد، يحب أن يوحد وأن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة. فهذا الذي هو التوحيد يدخل دخولا أوليا، ويدخل أشياء كثيرة جاء بها الشرع أوتارا. فالله عز وجل يحب الوتر، يحب الوتر. ولهذا تجد في الأذكار منها ما يؤتى به مرة، ومنها ما يؤتى به ثلاثا، ومنها ما يؤتى به خمسا، ومنها ما يؤتى به سبعا، لكن لا تجد مثلا يقال أربع مرات أو يقال ست مرات أو يقال ثمان مرات. فهذا داخل في أن الله سبحانه وتعالى وتر، يحب الوتر. ومن ذلك هذا الذي في صلاة الليل، هذا الذي في صلاة الليل، كما سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. فهذا يفيد أنه يدخل في الوتر الذي يحبه الله ماذا؟ هذا الذي ترجم له في هذا الباب، باب الوتر. والوتر الذي هو من صلاة الليل هو سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، ومنهم من قال بوجوبه، لكن الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم أنه سنة مؤكدة لأحاديث كثيرة في الباب، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما ذكر له الصلوات الخمس، قال: هل علي شيء غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع، يعني ما عدا الصلاة الخمس كله تطوع وكله نفل، ليس فيه فريضة واجب. ولكن الوتر والصلاة أيضا من جوف الليل هي أفضل التطوع وأحبه إلى الله سبحانه وتعالى وآكده. ولهذا لكثرة الأحاديث وقوتها في الترغيب في الوتر، بعض العلماء ذهب إلى الوجوب، ذهب إلى وجوب الوتر. وأقله ركعة واحدة، أقله ركعة واحدة، ولا حد لأكثره كما سيأتي معنا في الحديث. فالمجزئ الذي هو أقل الوتر ركعة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات، أدنى الكمال ثلاث ركعات، وأعلاه إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة. وفي الحديث ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا على إحدى عشرة ركعة، فهذا هو الأفضل. لكن من صلى إحدى عشرة ركعة ثم وجد عنده رغبة أن يصلي بعدها ما تيسر من الصلوات، مثلا شخص صلى من أول الليل إحدى عشرة ركعة ثم قام في آخر الليل وجد من نفسه نشاطا وأحب أن يصلي، ما يقال له صليت 11، ما يجوز أن تصلي، انتهى حظك من صلاة الليل، بل يصلي ما شاء صلاة الليل مثنى مثنى، لكن الأفضل 11 ركعة. لكن لو أن إنسانا زاد وصلى 15 ركعة أو 17 ركعة أو 19 ركعة، أو مثلا صلى مثل ما قدمت أول الليل 11 ركعة ثم وجد نشاطا فصلى في آخر الليل 8 ركعات أو أقل أو أكثر، فالصحيح أن صلاة الليل لا حد لها، للحديث الآتي معنا: صلاة الليل مثنى مثنى لا حد لها، لكن الأفضل ألا يزيد على 11 ركعة، لأنه ما زاد عليه الصلاة والسلام على 11 ركعة. وقد جاء في سنن أبي داود عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق. ومعنى حق أي متأكد، ليس معناه واجب، وإنما المراد أنه متأكد. والدليل على أن المراد أنه متأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إلا أن تتطوع. فهذا يعني قوله الوتر حق أي متأكد على المرء أن يعتني به. قال: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. فهذا يفيد أن أقل الوتر وأدناه ماذا؟ ركعة واحدة. ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن يحب أن يوتر بإحدى عشرة ركعة فهو الأكمل، هذا أكمل لفعله عليه الصلاة والسلام ومواظبته على ذلك، كما في حديث عائشة أنه ما زاد مواظبته على عدم الزيادة على الإحدى عشرة ركعة. وقد جاء في المسند الإمام أحمد والسنن الأربعة بسند ثابت عن علي رضي الله عنه أنه قال إن الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، إن الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. فبدأ علي رضي الله عنه إراده هذا الحديث بأن الوتر ليس كالصلاة المكتوبة حتم، لكنه ماذا؟ متأكد، سنة متأكدة، ليس حتما كالصلاة المكتوبة. في الحديث الذي مر معنا قال لا إلا أن تتطوع، فهو ليس حتما كالصلاة المكتوبة لكنه متأكد. قال ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر، يعني حافظ على الوتر، ثم قال أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. هنا قوله يا أهل القرآن، بعض العلماء أخذ منه الوجوب على حملة القرآن، وما عداهم فهو في حقه سنة مؤكدة، والقول ضعيف، لكن التنصيص على أهل القرآن وحملة القرآن هذا يدل على ماذا؟ على أكدية عليهم أكثر من غيرهم، على أكدية عليهم أكثر من غيرهم، لأنهم يحملون في صدورهم كتاب الله سبحانه وتعالى، فأكدية عليهم أكثر من غيرهم. لكن الآن في هذا الزمان مع هذه الإضاءة الآن التي في البيوت والشوارع والطرقات والأجهزة أيضا الحديثة التي في أيدي الناس، أصبح عند الكثير السهر هو الغالب، والسهر إلى وقت متأخر يزاحم المرء مزاحمة شديدة في صلاة الليل والوتر. ولهذا لا نقول كثير من الناس غلب في صلاة الليل، بل غلب في صلاة الفجر، كثير من الناس ليس فقط غلب في صلاة الليل بل غلب في صلاة الفجر بسبب هذا السهر، بسبب هذه الأجهزة، حتى بعضهم قد يكون حافظا لكتاب الله ويفوته الفجر، مش صلاة الليل، يفوته الفجر في الأسبوع مرة ومرتين، هو حافظ القرآن، ومن حفظة القرآن في صدر القرآن كامل، ويفوته الفجر مرة ومرتين. ليست الآن المشكلة في أوتروا يا أهل القرآن، المشكلة الآن في الفريضة، في الفريضة تفوته مع الجماعة في وقتها كما أمر بذلك. قال أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. أورد رحمه الله تعالى هنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل، يحتمل وهو على المنبر يخطب، ويحتمل وهو على المنبر جالس، يحتمل، لكن يعني السؤال والنبي عليه الصلاة والسلام منشغل في خطبة أو منشغل في بيان ومقاطعته في هذا ليس من اللائق، لكن كان عليه الصلاة والسلام يحتمل الناس ويتلطف معهم، وهذا من كمال خلقه وحسن لطفه عليه الصلاة والسلام. فقال هذا الرجل: ما ترى في صلاة الليل؟ ما ترى في صلاة الليل؟ جاء السؤال ماذا؟ سؤالا عاما، جاء سؤالا عاما يحتمل عن العدد، يحتمل عن الصفة، يحتمل عن ختمها بالوتر، يحتمل معاني. فقال عليه الصلاة والسلام: مثنى مثنى مثنى مثنى. ما معنى مثنى مثنى؟ يعني تصلي ركعتين وتسلم، ثم تصلي ركعتين وتسلم، ثم تصلي ركعتين وتسلم، وهكذا. قال: مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا اللفظ أخذ منه أهل العلم أن صلاة الليل لا حد لأكثرها، لا حد لأكثرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. إذا قال قد جاء في الحديث أنه ما زاد على 11 ركعة، يقال هذا الأفضل، هذا الأفضل لا يزاد على 11 ركعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى. ومعنى مثنى مثنى أي تصلي ركعتين ثم تسلم، ثم تصلي ركعتين وتسلم، ثم تصلي ركعتين وتسلم، ثم في النهاية ماذا؟ تختم بواحدة، تختم بواحدة. وقد جاء في صحيح مسلم في رواية لهذا الحديث أن ابن عمر راوي الحديث سأله سائل: ما معنى مثنى مثنى؟ سأله سائل: ما معنى مثنى مثنى؟ قال: تسلم من كل ركعتين، تسلم من كل ركعتين، هذا معنى مثنى مثنى. وهذا هو الأفضل في صلاة الليل، أن تكون الصلاة مثنى مثنى، ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم، ثم في الختام تصلي ركعة واحدة، هذا هو الأفضل. لكن لو أن، وهذا سيأتي معنا، لو أن الإنسان سرد الوتر خمسا بسلام في نهايتها لا يجلس، أو ثلاثا أو سبعا، لا حرج في ذلك، لكن الأفضل وفيه السنة القولية والفعلية، القولية كما في هذا الحديث مثنى مثنى، والفعلية في غالب فعله عليه الصلاة والسلام كما تدل على ذلك الأحاديث الواردة في الباب، أنه كان يصلي مثنى مثنى، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم. فجاء في صلاته مثنى مثنى السنة القولية والسنة الفعلية، من قوله قال مثنى مثنى، ومن فعله الغالب في فعله عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الأفضل. لكن لو سرد الإنسان سبعا بدون أن يجلس، أو خمسا بدون أن يجلس، أو ثلاثا بدون أن يجلس، لا حرج في ذلك، وجاءت به السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قد جاء في مسند الإمام أحمد عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، يعني يأتي بها السبع كلها سردا لا يجلس إلا في آخرها، والخمس يأتي بها سردا لا يجلس إلا في آخرها، هذا لا حرج فيه. لكن الأفضل وهو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء في هذه السنة القولية، أنه مثنى مثنى، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، وهكذا. قال: فإذا خشي الصبح صلى واحدة. إذا خشي الصبح أي دخول وقت الصباح، وهو بطلوع الفجر الثاني الذي هو الفجر الصادق، فإذا دخل وقت الفجر دخل ماذا؟ دخل الصباح، ودخول الصباح يعني انتهاء ماذا؟ انتهاء الليل، انتهاء الليل. والوتر من صلاة ماذا؟ من صلاة الليل، الوتر من صلاة الليل. ولهذا أيضا صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الوتر بالليل، إنما الوتر بالليل. فمعنى خشية صلاة الصبح يعني خشية أذان الفجر، وإذا أذن الفجر انتهى الليل، انتهى الليل. وصلاة الوتر هي من صلاة ماذا؟ من صلاة الليل فيكون انتهى الوقت، يكون انتهى وقت الوتر بأذان الفجر، ولهذا إذا خشي الصبح أوتر بواحدة حتى يكون صلى الوتر في ماذا؟ صلى الوتر في الليل. ومن أهل العلم من يقول إذا أذن الفجر داهمه الفجر وهو يصلي ما انتبه فإنه يوتر بعد أذان الفجر، وهذا جاء في حديث متنازع في تصحيحه بين أهل العلم أو عدم تصحيحه، وجاء في بعض الآثار عن الصحابة، لكن الواضح من الأدلة أن المرء يصلي ما يصلي الوتر من الليل، يحرص على ذلك، ومن فاته صلاة الليل يصليها كما سيأتي البيان في الضحى ولا يوتر، لا يجعلها وترا، إن كان يصلي 11 ركعة يصلي في الضحى 12 ركعة، إن كان يصلي 7 يصلي في الضحى 8، وهذا سيأتي الكلام عليه وبيانه. قال فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، فأوترت له ما صلى. قال وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، والوتر هو في آخر الصلاة، سواء صلى في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل. إذا صلى في أول الليل مثلا 6 ركعات وانتهى ما أراده من صلاة الليل، ما انتهى ما أراده من صلاة الليل، ليس عنده نية أن يصلي في آخر الليل يوتر، أو قام في وسط الليل وصلى 8 ركعات وانتهى ما أراد من صلاة الليل يوتر، لكن إن صلى 8 ركعات في أول الليل وعنده نية أن يقوم في آخر لا يوتر، بل يجعل وتر ماذا؟ آخر صلاته، كما قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وصح عنه أنه قال لا وتران في ليلة، من صلى أول الليل لا يوتر ثم يقول إذا قمت آخر الليل وصليت أوتر، ما ليس له ذلك، لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، إن علم من نفسه أنه سيقوم من آخر الليل يجعل الوتر في آخر الليل. هنا قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل، هذا فيه أن أفضل الوتر أن يكون آخر الليل، أفضل الوتر أن يكون آخر الليل. سيأتي معنا أنه عليه الصلاة والسلام من كل الليل أوتر، لكن الأفضل وهو آخر الأمر من فعل عليه الصلاة والسلام أنه كان يصليه من آخر الليل. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم في آخره فليصلي في آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وفي رواية محظورة، وذلك أفضل، وذلك أفضل. فصلاة الوتر وصلاة الليل عموما في آخر الليل أفضل، مشهودة أي تشهدها الملائكة، محظورة أي تحضرها الملائكة، وهي وقت النزول الإلهي كما جاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل يقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فهو وقت شريف فاضل فيه النزول الإلهي، وفيه شهود الملائكة وحضور وشهود الملائكة وحضورهم في ذلك الوقت، فهو أفضل وأكمل. لكن الوتر جائز في الليل كله، متى يبدأ؟ من بعد صلاة العشاء، حتى لو قدمت العشاء في السفر مع المغرب أو في المرض مع المغرب فإنه يصلي بعد العشاء، يصلي بعد العشاء، فأول الوتر من بعد العشاء وآخره بأذان الفجر، إذا أذن الفجر انتهى الليل وإنما الوتر بالليل كما قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. ثم أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى من كل الليل؟ يعني أن حصل منه أن أوتر في أول الليل، وحصل أنه أوتر في وسط الليل، وحصل أيضا أنه أوتر في آخر الليل. وهذا يفسر كلامه رضي الله عنه، قالت: من أول الليل وأوسطه وآخره. هذا معنى من كل الليل. معنى من كل الليل أنه من أول، يعني في ليالي كان يوتر من أول الليل، وفي ليالي يوتر من أوسطه، وفي ليالي يوتر من ماذا؟ من آخره. لكن ماذا قالت؟ فانتهى وتره إلى السحر. وجاء في رواية لهذا الحديث في غير الصحيحين: فانتهى وتره إلى السحر حتى مات. حتى مات. فهذا فيه أن الوتر في آخر الليل مثل ما سبق هو الأفضل، هو الأفضل، وهي ناشئة الليل التي ذكرت في القرآن، وهي التهجد: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. التهجد ما يكون إلا بعد نوم، التهجد ما يكون إلا بعد نوم، والناشئة لا تكون إلا بعد رقدة. فناشئة الليل وتهجد من الليل هذا هو الصلاة في هذا الوقت في آخر الليل، بعد أن يأخذ الإنسان نصيبا من النوم وحظا من النوم، يقوم ويصلي في ذلك الوقت العظيم الشريف صلاة الليل مختومة بالوتر. قالت: فانتهى وتره عليه الصلاة والسلام إلى السحر، وفي رواية حتى مات، يعني على هذه الحال إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. 13 ركعة يصلي من الليل 13 ركعة. وثبت عنها رضي الله عنها أنها قالت: ما زاد على 11 ركعة، ما زاد على 11 ركعة. ولهذا يحتمل أن قولها هنا 13 ركعة أنها أدخلت الركعتين اللتين كان يركعهما عليه الصلاة والسلام جالسا بعد الوتر. هذا احتمال. ويحتمل أن أدخلت هنا في قول 13 ركعة بأدخلت نافلة العشاء، أدخلت نافلة العشاء، وهناك لم تدخلها في قولها ما زاد على 11 ركعة. ويحتمل أنها أدخلت سنة الفجر التي قبل صلاة الفجر. يقوي الأخير من هذه الأقوال الثلاثة ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات، يوتر بسجدة، يعني يوتر بركعة. كم هذه؟ 11، ويركع ركعتي الفجر فتلك 13 ركعة، ويركع ركعتي الفجر يعني السنة القبلية فتلك 13 ركعة. فهذا يقوي القول أن المراد بقولها 13 ركعة أي أنها أدخلت ركعتي الفجر كما يفسره هذه الرواية وفي صحيح مسلم. وقد ثبت عنها كما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام ما زاد على 11 ركعة. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. هذا الحديث 13 ركعة أو 11 ركعة هذا فيه الدلالة على الأفضل والأكمل، لكن هل يدل على أن صلاة الليل محصورة بهذا العدد لا يجوز أن يزاد على هذا العدد؟ لا يدل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق صلاة الليل بدون عدد، قال صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة. قال 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. يكون المعنى أنه يصلي أول الصلاة ماذا؟ ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ثم يوتر بخمس سردا، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، يعني يصليها سردا. وهذا يفيد أن التنويع أيضا جاءت به السنة، يعني لو صلى مثلا بعض الركعات ثنتين ثنتين ثنتين ثم صلى 3 سردا أو صلى 5 سردا فهذا جاءت به السنة. لكن مثل ما تقدم الأكمل والأفضل يصلي ثنتين ثم يسلم، ثنتين ثم يسلم، ثنتين ثم يسلم، وهكذا، ثم يوتر بواحدة، ثم يوتر بواحدة. وهذا اجتمعت فيه كما قدمت السنة القولية والسنة الفعلية الغالبة في فعله عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا يدل على الجواز وذاك يدل على الأولى. قالت يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، إلا في آخرها. هذا نظير حديث أم سلمة الذي أشرت إليه، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن. ما معنى لا يفصل بينهن؟ يعني يصلي 3 سردا لا يجلس إلا في الأخير، في الثالثة يجلس ويقرأ التشهد ويسلم. قال جاء في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن. وقد ثبت من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث، لا توتروا بثلاث. وهذا لا تعارض بينه وبين حديثها، حديث عائشة رضي الله عنها كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن، لأن المراد بالثلاث أي سردا لا يجلس، والمراد بالحديث الثاني حديث أبي هريرة لا توتر بثلاث أي لا توتر بثلاث تشبهها بصلاة المغرب، وهذا ينهى عنه، أن يصلي ركعتين ويجلس التشهد ولا يسلم، يقوم ويأتي بركعة، فلا تشبه صلاة الليل النافلة بصلاة المغرب التي هي الفريضة، فلا تشبه بصلاة المغرب. وإذا من أراد أن يوتر بثلاث له خياران، إما أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة، أو يصلي 3 سردا لا يجلس إلا في آخرها ويسلم، لكن لا يشبهها بصلاة المغرب، يصلي ركعتين ثم يجلس ثم يقوم قبل أن يسلم ويصلي ركعة ثم يتشهد ويسلم، لا يفعل ذلك، لأن هذا فيه تشبيه لها بصلاة المغرب. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس، كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس. هذا يستفاد منه مسألة أشرت إليها قبل قليل ذكرها أهل العلم، أن الوتر لا يقطع التنفل بعده، الوتر لا يقطع التنفل بعده، لأن من صلى من أول الليل ثم أوتر ما يقال له انتهى حظك من صلاة الليل بالماذا؟ بالوتر، فالوتر لا يقطع التنفل بعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ويصلي ركعتين وهو جالس، فمن فوائد ذلك أن الوتر لا يقطع التنفل بعده. وقد جاء قد قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن هاتين الركعتين، قال هاتين الركعتين تجري مجرى سنة المغرب من المغرب، تجري مجرى سنة المغرب من المغرب، والمغرب خاتمة صلاة النهار والوتر خاتمة صلاة الليل. وقد ثبت في السنة الصحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره أنه كان يقول بعد أن يسلم من الوتر سبحان الملك القدوس، يقولها عليه الصلاة والسلام ثلاثا، سبحان الملك القدوس يقولها عليه الصلاة والسلام ثلاثا ويرفع صوته في الآخرة، سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، فيقول ذلك عليه الصلاة والسلام بعد السلام من الوتر. وهذا فيها التسبيح للملك سبحانه وتعالى المتفرد بالملك والتدبير لا شريك له، القدوس أي المتنزه عن كل نقص، ومعنى سبحان أي يسبح الله وأنزهه وأقدسه، ومن أسماء الله عز وجل السبوح أي المنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. وأيضا ما تعلق بصلاة الوتر أن فيها دعاء، فيها دعاء يقال له القنوت، القنوت في الوتر، وهذا ثبتت به السنة الصحيحة من حديث الحسن بن علي، من حديث الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، كان يعلمه كلمات يقولهن في الوتر، وموضع هذه الكلمات بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع في الوتر، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وإن قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر المأثور، ثم يأتي بالقنوت الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي، وهو دعاء عظيم جدا جامع للخير كله، يتكون من 9 جمل كل جملة فيها مطلب أو تعظيم وإجلال لله سبحانه وتعالى. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. 9 جمل حواها هذا القنوت العظيم المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن الحسن أيضا والمهم في هذا القنوت أن يقف الداعي به على معانيه، على معانيه وهداياته ودلالاته، لأن هذا أعظم نفعا وأكبر فائدة. وفي هذا المجلس مرة غير مرة شرح معاني هذا الدعاء، وأيضا في الكتاب الذي هو فقه الأدعية والأذكار في شرح له، فالحاصل أنه الوقوف على معانيه مفيد جدا في هذا الدعاء وفي غيره من الأدعية، لأن من يدعو بدعاء ماثور وهو لا يفهم معناه يضعف أثره، يضعف أثر هذا الدعاء، بخلاف إذا كان يعلم معناه ويعرف هداياته ودلالاته ومقاصد هذا الدعاء فإن هذا أكمل وأنفع للعبد. مسألة أخيرة لعلنا بها نختم الحديث في موضوع الوتر، وهي ماذا يصنع من نام عن الوتر، هو محافظ عليه وله حظ من صلاة الليل، مثلا محافظ على 11 ركعة أو 9 ركعات أو 7 أو حتى 3 محافظ عليها، لكنه نسيه في ليلة أو نام عنه في ليلة، فماذا يفعل؟ تقول عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أو مرض صلى بالنهار 12 ركعة، صلى بالنهار أي في الضحى 12 ركعة. وهذا يستفاد منه أنه لا يوتر في الضحى، لا يصلى صلاة الليل التي نسيها لا يصليها في الضحى وترا، فإن كان يصلي من الليل 11 ركعة يصلي في الضحى 12 ركعة، وإن كان يصلي 9 يصلي 10، وإن كان يصلي 7 من الليل يصلي في الضحى 8، إن كان يصلي 3 يصلي 4 في الضحى. قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام أو مرض صلى بالنهار 12 ركعة، 12 ركعة. وقد مر معنا أن الوتر ينتهي بأذان الفجر، ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الوتر بالليل، وأيضا مر معنا أنه قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، إذا أذن الفجر انتهت صلاة الليل. لكن بعض أهل العلم يرى أنه حتى وإن أذن الفجر أو داهم الفجر يصلي بعد الأذان، وفي هذا حديث متنازع في تصحيحه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو إذا ذكر، إذا أصبح. وجاء في هذا آثار أيضا عن بعض الصحابة. ولا شك أن الأحرى بالمسلم أن يحرص أن يكون قبل الأذان، أن يكون قبل الأذان، قبل أن يؤذن. وإذا أذن الفجر الأظهر والله أعلم أن صلاة الليل انتهت، لكن يفعل مثل ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، ما فاته من صلاة الليل يقضيه متى؟ يقضيه في الضحى، إن كان 5 يصليها 6، إن كان 7 يصليها 8، وإن كانت 1 يصليها 2 في الضحى، إن كان 3 يصليها 4 في الضحى. وأيضا ثبت فيما يتعلق بالشفع والوتر الذي هو آخر صلاة الليل 3 ركعات الأخيرة، ثبت في سنن الترمذي وغيره من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر أي الشفع والوتر: بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، في كل ركعة الركعة، يعني في كل ركعة سورة، الركعة الأولى سبح، والركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، والركعة الأخيرة قل هو الله أحد. كان عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه يقرأ بهذه السور الثلاث في الشفع والوتر. نختم بأمر نحتاج أن نذكر بعضنا به، وهو أن لا يكون حظنا من العلم مجرد المعرفة، معرفة العلم،